وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكان ذلك على الله يسيرا.

وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية كان لطيفا خبيرا